فتح النبي حاله صدره قول يا رب فتح. بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. يا سيدي محمود لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين وسلم. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا Thank you. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق محمد رسول الله. شيخ محمود صابر عليك عزيز محمد شوي. والذين معه أشد على الكفار رحماء بينهم عليك يا أبو صابر رحماء Yeah. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء محمد رسول الله والذين معه أشداء على دماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما نعم أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين أيحسب أن لم يره اقتحم العصبة وما أدراك ما العصبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما صوت وصورة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام، كثفة الإيمان والإسلام، كثرة الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، فلعلينا ذلكم العلم القرآني لدعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، شركة عمل هندسة صوتية إدارة محمد سلام ببرهمتوش مركز السلم اللوينة، شركة عمل أضواء كهربائية صاحبها الحاج شحت إمام إدارة المهندس إبراهيم إمام مهندس حسن إمام، مقيم بالحوال مدينة السلم اللوينة، كبرى مخازن فراش الزبائن الكبرى إدارة أولاد الحاج نبوي ببرهمتوش شقف الروق. خدمات الفندقية تضم المترا مراجعة وعزة تحمل المكملين بالبكارية. أيها السادة، رحم الله موتانا وما يوتاكم ولا أراكم الله مكرما في عزيز لديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.